أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا سافر المسلم مسيرة 100 كيلو ذهابا ومثلها إيابا، هل تسقط عنه الجمعة بهذا السفر؟ نعم، هذا سفر قصر، هذا سفر قصر. والفقهاء يقولون من سافر مسافة قصر لا تجب عليه الجمعة، ما قالوا تسقط، فرق بين لا تجب وبين تسقط. والفرق بينهما أن من حضرها وهو مسافر أجزأته، لكنه لا يلزم بها، لا تجب عليه. فالجمعة هنا يعني لا تلزمه في هذه الحال إذا بلغ مسافة 100 كيلو. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل رجع من سفر ونام وما استيقظ إلا بعد أن انتهوا من صلاة الجمعة، فهل يصليها ظهرا؟ وهل يأثم على إفراطه في النوم حتى فاتته الجمعة؟ أما الصلاة فيصليها ظهر، ما يصلي الجمعة، يصليها ظهر. لأن القاعدة عند العلماء والذي دل عليه النص الصحيح أن من فاته الركوع بالنسبة للركعة الثانية من صلاة الجمعة فاتته الجمعة، لأن الحديث يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك الركوع فيصلي ظهرا. أما كونه يأثم فهذا فيه تفصيل، إن كان قد تعمد النوم وفرط ولم يتخذ الوسائل التي توقظه للجمعة فهذا يأثم، لأن هذا تفريط وتقصير. أما إذا غلبه النوم ولم يحصل منه تقصير فلا إثم إن شاء الله، فلا إثم إن شاء الله تعالى. نعم. لكنه رجع من سفر شيخنا، هو راجع ولو كان زال حكم السفر الآن. تمام، زال حكم السفر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لي أن أمسك المكان لكي أذهب إلى الدرس في نفس المسجد ثم أعود لمكاني؟ نعم، لا إشكال، لا شك في ذلك، لأنك أحق به، لأنك أحق به، فإذا سبقت إليه فلك الأحقية حتى يعني تذهب في الزمن اليسير وتعود إلى المكان الذي سبقت إليه، سواء كان درس أو لطهارة أو لقضاء حاجة أو يعني لأي غرض من الأغراض التي تحتاج إليها. نعم. لكن وقت الدرس قد يستمر لساعة يا شيخنا. ولو كان يستمر لساعة، إذا كان، لأن الزمن إذا طال عرفا هذا ما يطول عرفا، فعلى كل حال. لكن لو وجد فيه أحد قد أتى إليه وقد غاب عن المكان ساعة وأكثر، ففي هذه الحال يحسن الله يقول له قم من هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: البلغم قلتم أنه إذا وصل إلى الفم فإنه فيه خلاف، إذن ما حاله إذا وصل إلى الحلق وابتلعه الصائم إلى الحلق وليس الفم؟ لا، إلى الحلق ما لا يفطر، ما أعلم أحد يقول أنه يفطر، ما أعلم أحد يقول أنه يفطر، لأنه في حكم الباطن وليس في حكم الخارج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل القطرة التي توضع في العين تفطر الصائم؟ هذه المسألة فيها أيضا خلاف، لكن الصحيح الذي رجحه غير واحد من المحققين أنها لا تفطر، حتى لو وجد طعمها في حلقه لا تفطره إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة أصابها مرض فنقلت إلى المستشفى وجلست فيه أسبوعا ولم تصلي ذلك الأسبوع لأنها متعبة ومريضة جدا، فهل عليها قضاء؟ هذه المسألة يا إخوان ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن المريض يصلي الصلاة على حسب حاله، إن استطاع قائما يصلي قائما، ما استطاع قائما يصلي قاعدا، ما استطاع قاعدا يصلي مضطجعا، ما استطاع يصلي مضطجعا يصلي مستلقيا، ما استطاع ذلك كله يصلي بالإشارة. وهذا الأمر تنفرد به الصلاة عن غيرها من الأحكام الشرعية، الصلاة لا تسقط. لكن مع ما ذكره السائل، نعم المرأة يجب عليها القضاء، يجب عليها قضاء هذا الأسبوع، إلا إذا كانت في حال إغماء. إذا كانت في حال إغماء فهذه المسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلف فيها إذا كانت مغمى عليها في المستشفى. فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها قضاء لأنها مغمى عليها، فحكمها حكم المجنون، حكمها حكم الجنون، والمجنون لا يجب عليه قضاء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كان المسجد مرتفع عن الشارع 3 أمتار ويصعد إليه بالدرج، السؤال هل هناك حرج إذا صلى الناس عند ازدحام المسجد في الشارع في صلاة الجمعة حيث أن الشارع منخفض 3 أمتار عن المسجد؟ لا لا، ليس في حرج. إذا كانت الصفوف متصلة فما فيه ما في طريق إلا هذا. إذا كانت الصفوف متصلة يصلي يصلي ولا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. أولا لوجود الضرورة والحاجة وهي الزحام، وثانيا الصف متصل من الداخل حتى الخارج. نعم إذن الارتفاع والدرج ما يؤثر؟ لا، الدرج ما يؤثر لأنه لا يجوز أن تصلي في السطوح، سطوح المساجد، وسطوح المساجد أرفع من الدرج. فلكن الاتصال، اتصال الصف أو رؤية المصلين الذين يتابعون الإمام وليس بينهم وبين المصلي خارج يعني فاصل يعني كشارع أو نهر أو ما شابه ذلك، فالاقتداء صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو وقت الإمساك الصحيح؟ وقت الإمساك الصحيح عند طلوع الفجر، إذا يعني بدأ الفجر في الطلوع يمسك خلاص انتهى، لأن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن الآن مع الإضاءة ومع هذه ومع الأمور التي جدت في هذا العصر لا يعرف طلوع الفجر، لكن يأخذ الاحتياط قبل أن يمسك قبل الأذان بدقائق. نعم هو نفسه سأل وقال ما حكم تقديم وقت الإمساك احتياطا؟ هذا جائز، جائز يعني من باب الاحتياط، بس لا يكون التقديم كثير لأن السنة تأخير السحور، السنة تأخير السحور. نعم يسأل بارك الله فيكم عن علاج السكر حقن الإنسولين، هل تفطر أو لا تفطر؟ لا لا ما تفطر، ما تفطر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو الحكم الصحيح لزيارة النساء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأزمنة؟ هذه المسألة مختلف فيها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن منع النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر هو الأسلم للذمة والأبرى للذمة. لماذا؟ لأن يحصل زحام وتدافع بين الرجال والنساء، وإذا لم يحصل بالتدافع بين الرجال والنساء فبين النساء أنفسهن فيحصل فيه ضرر. وقد ورد النهي عن زيارة النساء للقبور وإن كانت المسألة خلافية، لكن يعني الأولى أن النساء لا يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أرادت أن يعني أن أرادت أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، من الباب، ولله الحمد يعني خدمت في هذا الباب هي وغيرها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ الجواب عند جمهور أهل العلم لا، لا تخرج نقود. عند جمهور أهل العلم إنما تخرج طعاما، لأن النص ورد بذلك، النص ورد بذلك، والنص نوع الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر نوعه. فلو كان إخراج النقود جائزا لذكر نوعا واحدا ثم يذكر القيمة مقابل هذا النوع، لكن تنويع المخرج من البر إلى الشعير إلى الزبيب إلى التمر هذا دليل على أنه لا يخرج إلا الطعام. وأيضا النص واضح في هذا الحديث، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها طعاما، وأيضا قالوا هي من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة تخرج كما وردت، لأنها لو جاز إخراج القيمة لكان إخراجها بين الآخذ والمعطي فقط. بين الدافع والمدفوع إليه. فلما تعين إخراجها طعام كانت من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لابد من تبييت النية لصيام كل يوم؟ نعم نعم، يجب تبييت النية عند الجمهور، يجب تبييت النية عند الجمهور ولو كان لحظة من الليل عند الجمهور لصوم الواجب، صوم رمضان أداء أو قضاء، وصوم الكفارات، وصوم النذر الواجب، فيشترط فيه أو يتعين تعيين النية من الليل، والمسألة خلافية، لكن هذا قول الجمهور والدليل معهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان والشمة والشيشة والبلا هذا الذي في عصرنا؟ طيب، هذه الأمور يا إخوة الذي ينفق فيها من حفظ المال أو من إضاعة المال، الدخان والشمة والشيشة والبلايا الأخرى كما قال السائل، الذي ينفق فيها من حفظ المال أو من إضاعة المال؟ إضاعة المال. أجيبوا. من إضاعة المال. من إضاعة المال قطعا، جميع كل العقلاء يقولون هذا، حتى بعض المجانين، يمكن حتى بعض المجانين يقولون هذا من إضاعة المال. إذن النص ماذا يقول؟ إن الله كره لكم القيل والقال، إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. فإضاعة حفظ المال واجب. ثم أيضا، ما هي الفائدة التي تعود على المدخن أو المشيش أو إلى آخر هذه المشاكل؟ ما هي؟ لا فائدة تعود عليه، بل هي ضرر محض على المستعمل وعلى أولاده وعلى ماله وعلى المجتمع، ضرر محض. لكن أين العقول يا إخوة؟ أين العقول الرشيدة يا إخوة؟ نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يقوم أحد الإخوة بجمع زكاة الفطر نقودا ثم يشتري مواد غذائية ويوزعها على هيئة سلة غذائية، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، لأن زكاة الفطر طعام محدودة، يعني محدودة المقدار ومحدودة النوع، فليس له ذلك، لأن الحكم الشرعي إذا حدده الشرع وبينه الشرع لا يجوز العدول عن ذلك، فهذا العمل لا يجوز يا إخوان. الأخ السائل ينتبه لهذا الأمر ويبلغ غيره هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، والذي يأخذ النقود ويشتري بها سلات غذائية هذا ما وفى بالواجب ولم يوفى بالنوع المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي بضاعة مباعة بالدين ومضى عليها الحول ولم أستلم المال، كيف أخرج زكاتها؟ إذا كانت مضمونة الوصول قدر القيمة كم تساوي وأخرج ربع العشر من القيمة، ربع العشر من القيمة، يعني 1/40. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حكم حلق اللحية أو تخفيفها؟ هذا إن شاء الله إلى يوم الغد إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.